بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وكنا قد توقفنا عند قوله باب، قال باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا. ثم ذكر رواية عن قتادة رحمه الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه كان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير، قال فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. فبيذكر هذه المنقبة لسعد بن عبادة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة رضي الله عنه من الخزرج. كما تكلمنا في تراجم سابقة عن سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو كبير الأوس، أيضا سعد بن عبادة رضي الله عنه من الخزرج وكان كبير الخزرج. قالت عائشة رضي الله عنها عن سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان قبل ذلك رجلا صالحا، يعرف بالصلاح، وقصده طبعا يعني عن حديثة الإفك. في حديثة الإفك لما قام وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتكلم عن رجل أذى في أهله، بيقصد عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رجل من الأوس لو كان منهم لقاموا بعقابه، ولو كان الخزر مرنا بأمر حتى يفعلوا به ما يفعلون. فعلى ذلك قام سعد بن عبادة رضي الله عنه كعصبية لقومه وتكلم بكلام قال والله إنك لا تستطيع ذلك. فقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، تشير إلى هذه الواقعة منه، وده يستوعب يعني رجل الصالح ممكن يقع منه زلات، ممكن تقع منه أخطاء، فده أمر لابد أن يستوعب، لابد أن يستوعب. ومر علينا الكلام قبل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه بالصلاح قال أن عبد الله رجل صالح، لما قال أختي حفصة لما قص عليه هذه الرؤيا التي رآها ابن عمر رضي الله عنه، يعرف بالصلاح. يبقى طبعا هذا الصلاح يحكم على ظاهر حال الإنسان، ولكن نفوض ذلك إلى الله تبارك وتعالى، لا نجزم له الصلاح إلا لمن جزم له النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا نجزم لأحد بالجنة إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد نرى صلاح ذلك الرجل في أقواله وأفعاله سلوكياته، هذا رجل منضبط نراه على استقامة على طريق ربه، لكن على ذلك كيف هو عند ربه؟ ده أمر ليس لنا سبيل أن نطلع على ذلك، ليس لنا سبيل. ولذلك إذا زكينا إنسان يبقى نفوض ذلك إلى الله عز وجل، نحسبه حسيب الله عز وجل، ولا نزكي على الله من أحد. قلنا أن احنا بنحكي بظاهر أعمال هذا الإنسان، يبقى لما بنتكلم نتكلم بناء على ظاهر عمل هذا الإنسان، لكن دايما إحنا بنسوق هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن باطل الإنسان، فقد يأتي في الظاهر بأعمال نرى أعمال صالحة، بل هي من خير الأعمال الصالحة، لكن كيف هو عند ربه؟ قد يكون هذا العمل هو سبب الذي يكب به هذا الإنسان على وجهه في النار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لنا عن أول ثلاثة تصعر بهم النيران، عالم ومتصدق وشهيد. يبقى ده في الظاهر كده يعني أتى بأعمال صالحة، بل هي من خير الأعمال الصالحة، لكن يا ترى العمل ده هل هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ يبقى احنا بنحكم كده ونصف هذا العمل إنه عمل صالح، عندنا معايير بنزن على هذه المعايير، ولكن دي هذه المعايير لا تتعدى الظاهر، أما الباطن فعمل الإنسان الظاهري لو كان صحيحا يبقى لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بعمل قلبي حسب وجهة هذا الإنسان. ودي أعمال قلبية، يعني ليس لنا سبيل أن نطلع عليها، ليس لنا سبيل أن نطلع عليها. فهذا رجل صالح كما تصف عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ قلنا لأنه بيرى على الاستقامة على طريق رب المستقيم. فالرجل الصالح يبقى نتوقع أن يقع منه زلات، نتوقع أن يقع منه بعض الأخطاء. كل بني آدم خطاء، يبقى لا يكون هناك استثناء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالزنا أن يواقع امرأة في الحرام، ولكن أدي زنا النظر، زنا البصر عن طريق النظر، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك احنا بنقرأ في الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم. الكلام ده عن المتقين، بعدما تكلمت عن سلوكياتهم وعن استقامتهم فتكلمت أيضا عن انحراف ممكن يحدث، زلات ممكن يقع فيها الإنسان، أخطاء يقع فيها الإنسان حتى كان مهما مقام كان مقام ذلك الإنسان. النبي معصوم، ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم. لذلك احنا مر علينا الكلام عن أبي بكر رضي الله عنه وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه قال: يا رسول كنت أنا أظلم، لما حدث ما حدث بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيعني لما الغضب أساسا بيتملك الإنسان ممكن يخطئ، ويبقى نتوقع ذلك، لأن من الممكن الإنسان كأنه لا يتوقع أن فلان يخطئ. هذا رجل يعلم الصلاح، لكن حتى لو كان رجل صالح يبقى نتوقع منه الخطأ، هو إنسان إنسان، فعلى ذلك ممكن يكون يفهم بصورة خاطئة، ممكن يتأول الأمر. والغضب أيضا قد لا يتحكم في نفسه في قولي أو في فعلي أو سلوكي، فعلى ذلك لكن تراه يعني تائبا أي منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى، رجاع، يبقى ممكن يبقى رجاع. ولذلك ده هذا هو حال الإنسان إنسان. فقالت: وكان قبل ذلك رجل صالح. يعني مش معنى كده أنه حتزال عنه وصف الصلاح، لا يزال عن ذلك الوصف، لكن نقول يتوقع، تتوقع كده من الرجل الذي تراه رجل صالح استقام على أمر ربه فيما يبدو لنا، يبقى يتوقع منه الخطأ، ولكن هو لا يصر على ذلك الخطأ ولا يتعمد، ولكن قد يعني تجتمع هذه الأمور فيقع تزل القدر عند ذلك، يعني تجتمع عليه دواعي المعصية أو الخطأ فيقع في ذلك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا. كانش عندهم إصرار ولا تعمد، يعني لم يتعمد هذا الأمر، لكن يقع منه يقع منه. لذلك قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. كما ذلك، لكن هي بتتكلم على جزئية معينة، يعني إزاي هو يعني كانت هذه العصبية لقومي، كانت هذه العصبية لقومي. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. يبقى دي دور فضلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بهذه الأفضلية وهذا الترتيب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذه الدور بتجتمع في الخيرية، تجتمع، لكن في تفاضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يبقى في تفاضل حتى في الرسل، يعني حتى في الرسل يتقدم ذلك، ولو عزم الرسل تقدم هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سيد الناس يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان ذا قدم في الإسلام: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، أنه من بني سعيدة، فقال: فضل علينا كل هؤلاء. فقيل: قد فضلكم على ناس كثير. لما ذكرهم بهذه الخيرية وهذه الأفضلية، لكن هناك من يتقدم عليهم في الفضل، لكن ليس معنى أنه يتأخر في الفضل عن مثل بني النجار انهم يعني في ذيل القائمه، لا، هو في نفس يعني الخيريه، زي ما كما نقول كده ان ده فصل المتفوقين، لكن من يتقدم ولاء فلان؟ عشان يقولوا اجعلنا المتقين إماما، يعني من ضمن الأقوال إن يعني حتى تكون إمام المتقين كن أولا المتقين ثم بعد ذلك تتقدم عليه في الإمامة، يبقى مطلوب الأمر أيضا يتقدم. يبقى ده نقول هذه طائفة، ده فصل متفوقين فصل، لكن هو في ترتيب، يبقى فلان رقم واحد، ده الثاني الثالث، مع أنه كلهم بيجمعهم التفوق. فكذلك كل وكل دور الأنصار خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الترتيب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، سنعرف الفضل والنعمة من رب سبحانه وتعالى، ليس ده على سبيل التفاخر، ولكن على سبيل أن يتعرف لسعة نعمة الله عز وجل عليه، وبالتالي حتى يتقدم بمزيد من الشكر. يبقى أمر يحتاج إلى مزيد من الشكر رب العالمين، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه بتستوجب على الإنسان الشكر، ولما تزداد نعم الرب على الإنسان سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لما تزداد نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان يبقى بيحتاج إلى مزيد من الشكر. كل نعمة لابد أن تقابل بشكر رب سبحانه وتعالى. قال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. انظر للناحية الثانية، انظر بقى للتقييم الصحيح، لأن حينشغل بقى زي كده، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيّن أن إحنا نظرة الإنسان في الدنيا إزاي، لا تنظر على من فضل عليك في المال والولد، ولكن انظر على من فضلت أنت عليه في المال والولد، حتى لا تصدر نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى إذا نظر الإنسان ممكن ينظر ده صاحب غنى فينظر من هو أغنى منه، فقد يحقر ما معه من مال أو يحقر ذلك الشأن. ففي نظرة الإنسان للدنيا كيف ينظر؟ يبقى تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. لو الإنسان صاحب ابتلاء، انظر هناك ابتلاءات أشد من ذلك الابتلاء الذي ابتلي به ذلك الإنسان. يبقى ده مدعاء للصبر، ودي بقى سلوى وتسريع عن الإسنان عن الإنسان. يبقى إنسان عنده حد الكفاف، يبقى لا تنظر من فضل عليك في المال أو الولد، انظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. هناك من لم يصل بعد إلى حد الكفاف، قلنا ده أحر الإنسان أن يكون شاكر الرب سبحانه ولا يزدري نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. غير نظرة الإنسان في الدين، بتنظر في الدين إلى من هو أعلى، أن دي يعني مرتبة بيرجو الإنسان يصل إليها، يرجو الإنسان يصل إليها عشان يجتهد. يبقى نظرة الإنسان يعني في الدنيا كيف تكون، نظرة الإنسان إلى الآخرة كيف تكون. يبقى في الدنيا تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. طب بالنسبة للأمر الأخيرة، تنظر بقى إلى من فضل عليك، لأن دي مرتبة إحنا بنسعى عايزين نجتهد حتى نصل إليها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الأسوة والقدوة متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنسعى كده أن نتمثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا نتذكر قصة هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها، وكل منهم قال هذا قال أنا، أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أفطر فأقوم ولا أنام، والثالث قال أما أنا فأتزوج النساء. كل ده قالوا الكلام ده ليه؟ قرار بتاعهم ده عشان يجتهدوا. يبقى هم تقلوا العباد دي، قالوا قد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تأويلات كلها تأويلات. وقد يكون التأويل نراه عقليا كده كأنه مقبول. يبقى لما ذهبوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني قالوا لهم أو قالت لهم عبادة النبي كذا وكذا، فكأنهم تقلوه، قالوا قد غفر له ما تقدم من ذنب ما تأخر. فعلى ذلك بدأ كأنه مزيد فضل، يعني كأن العبادات النبي صلى الله عليه وسلم مزيد فضل كده، فهذه نظرتهم. قالوا أما نحن فلم ينعت لنا أنه قد غفر لنا، فنحتاج إلى اجتهاد. فلذلك كانت قرارات. يبقى ده التأويل كده، ازاي بيجي التأويل مع انه مدخل يعني احنا نراه كده عقليا مقبول، وقد نغبط هؤلاء النفر على هذه القرارات. ده قال لك انا حصوم مش هنفطر، وده قال الليل كله هقوم ولا انام، والثالث قال اتزوج نساء حتى لا ينشغل، يعني مش عايز ينشغل عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. وده طبعا قصور في الفهم، يعني ده بيبقى قصور في الفهم. احنا بنرى دي صورة من صور الاجتهاد، لكن قصور في الفهم، يعني كيف الزواج ده؟ الزواج ده ميدان عبادات، هناك عبادات لا تؤدى أبدا إلا عن طريق الزواج. ما هو في بضع أحدكم صدقة نأتي بها إزاي؟ حتى اللقمة رفع رجل فيه امرأتي يحتسبها كانت تأتي بها إزاي إلا ما يكون عندك زوجة؟ فده ميدان فسيح للطاعات أيضا. لكن ممكن الإنسان قصور الفهم بيظن أن الطاعة مقصورة على شعائر التعبدية، على صيام، على قيام، قراءة قرآن، استغفار، صدقة، يبقى هو ده كده رجل صالح. لا، يعني دي العبادة شاملة لكل جوانب ونواحي حياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. يبقى هي شاملة لكل جوانب حياتي. نعم، ده تبسم صدقة، السلام، المصافحة، إلى غير ذلك، سورة تدخله على مسلم، كل هذه طاعات. فعلى ذلك تبسمك في وجه الصدقة، تبسم الرجل في وجه امرأته، السلام على امرأته، أيضا إزالة هذه الغمم والهموم التي بتنزل بالمرأة، دفع الأذى عنها، إعانة المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى. يبقى في طاعات كثيرة بيفعلها الإنسان، لكن ده قصور الفهم دايما، يعني قصور الفهم. فلذلك يعني لما أخذ القرارات كده إحنا نظن ده قرار صائب، يعني كنتاج عقلي كده مجرد نقول نتاج صائب. ولكن انظر بقى إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، مش بس كده، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دي السنة، قصد في العبادات السنة، هي دي السنة. عندهم فعلوا إيه؟ هم اجتمعوا على معصية أو أرادوا أن يجتهدوا في معصية، ده هم اجتهادات كلها في الطاعات، ولكن ده خروج. يعني كما مر علينا الكلام عن قصة سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأن أبا الدرداء رضي الله عنه كان بيقوم الليل، يقوم الليل ويصوم النهار، مجتهد في العبادة، يعني مجتهد. ولكن سلمان كان أفهم لذلك الأمر رضي الله عنه، ولذلك يعني قال إن ربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. مفهوم، فهم القضية صحيح. مع أن أبو الدرداء ماذا يفعل رضي الله عنه؟ كان طاعة 24 ساعة كده في متلبس بطاعة، إما بين صيام وبين قيام، بين صيام، لكن حيبقى فيه إهمال لحقوق أخرى، فكانت متبذلة في ثيابها. إيه السبب؟ ما هو ليس له حاجة في النساء، فالمرأة حتتزين ليه؟ يعني كيف تتزين؟ الزوج أهمل هذه المرأة، فكيف تتزين؟ فلذلك كانت متبذلة في ثيابها كما قال وصف سلمان رضي الله عنه. وهو الذي سألها ما شأنك، فذكرت له أن أبا الدرداء رضي الله عنه يقوم النهار، يصوم النهار ويقوم الليل. فإحنا نقول يا مجتهد، ما فيش بعد كده اجتهاد، فيش لحظة بتفوت، ما فيش لحظة بيضيعها هكذا، وبالتالي نغبطه على هذا الأمر. لا، المسألة محتاجة توازن في حياة الإنسان، التوازن في حقوق، يعني العديد من الحقوق. يبقى كل حق أساسا لابد أن نقف عند السقف ذلك الحق، كيف أؤديه بلا طغيان. ده حتى مع الإنسان مع نفسه، كما قال وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم حتى عن طعام الإنسان، يعني كان لابد نتكلم حالة، يبقى ثلث لطعامك، ثلث لشرابك، ثلث لنفسك. يبقى المعدة دي ثلاث أقسام كده، الثلث كده للطعام، والثلث للشراب، والثلث للنفس، دون أن يكون هناك طغيان. لو أكل أكثر من الثلث يبقى هيشرب أيضا مقابل ذلك الطعام، يبقى طبعا الزيادات دي عن الثلث يبقى هياخدها منين؟ من ثلث النفس. لذلك يقول أنا الأكل كاتم على نفسي، صحيح، تعبير صحيح، يعني تعبير. يقول له طب لقمة واحدة، لقمة واحدة، فقال لا أستطيع، الله، جرعة ماء واحدة، طيب لا أستطيع، الأكل كاتم على نفسي. فعلا ده كلام صحيح، يعني السنة لتنا الكلام ده، قالت أنه ثلث طعام ثلث شراب ثلث، تتقسم كده. يبقى لو كان هو فعل ذلك في نوع من نوع الجور، الجور ده حتى الإنسان مع نفسه جار في ذلك، في جور، في جور. ولذلك علماء قالوا دع الوجوب، يعني بعض العلماء قالوا دع الوجوب ثلث لما حالة لا يزيد، إن زاد على ذلك يبقى خرج عن المألوف، وكذلك قد يأثم بذلك الأمر. يبقى ده رؤية بعض العلماء، بغض النظر كان يعني ده قول حيعتمد أو لا يعتمد، لكن مقصد كده إزاي يتعاملون مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فساعات الأراء العقلية تخالف، يبقى بتخالف ما جاءت به السنن. فيبقى لازم احنا نرجع دايما للسنة، نرجع الى السنة. فلذلك قال فقيل قد فضلكم على ناس كثير. بص بقى الناحية التانية، تنظرش لمن فضل عليك، انظر الى من فضلت انت عليه في المال والولد. يبقى ده نظرة الانسان عشان نصحح النظرة، صحح النظرة، الا قد يزدر الانسان ما معه من نعم وقد لا يراها، قد لا يراها ابتداء كده، يبقى منشغل كده، يعني منشغل بغيره. لكن انشغل بما اعطاك الله عز وجل، وكذلك مزيد من الشكر. ثم ذكر الباب التالي، قال باب مناقب ابي بن كعب رضي الله عنه. ثم ذكر روايه عن مسروق رحمه الله قال ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقال ذاك رجل لا ازال احبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران من اربعه، عبد الله بن مسعود فبدا به، وسالم مولى ابي حذيفه، ومعاذ بن جبل، وابي بن كعب. يبقى خذوا القران من اربعه. ثم ذكر ايضا روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الله امرني ان اقرا عليك، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، قال وسماني؟ قال نعم، فبكى رضي الله عنه. منقبه عظيمه لابي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابي بن كعب كان له هيبه، يعني كان له هيبه في قصه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في استئذانه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان اميرا، وارسل الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فاستاذن ثلاثا، فلما لم ياذن له عمر انصرف، فعلى ذلك قال اتوني بابي موسى الاشعري، وسألوا كده ما حماك على ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استئذان ثلاثة وإلا فانصرف، قال تيبي أشهد لك بذلك وإلا أوجعتك ضربا. فذهب مفزوعا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فقال والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قم يا أبا سعيد، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه عشان يلقن عمر رضي الله عنه درس، ده كلام معلوم عند يعني الصحابة، حتى أبو سعيد عند أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فلذلك قال ما أراد لي أن يتثبت، بس يعني عمر رضي الله عنه ما انكرش، ولكن أراد لي أن يتثبت، فقال تكن حربا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان له هيبة شديدة، هو ده صاحب القرآن، صاحب القرآن لما يكون بيفعل القرآن تجد هناك هيبة لهذا الرجل، غير اللي هو بيحفظ القرآن لكنه لا يعمل به، يبقى لا يعمل. ممكن الإنسان بيتباهى كده بحفظ القرآن أو معرفة هذا الإنسان بقراءات أو غير ذلك، كل ده أمر طيب مطلوب، لكن المطلوب الأول هو تفعيل القرآن، وإن فعل القرآن كان له هيبة، هيبة دي بيكتسبها بما حمل من كلام ربي سبحانه وتعالى، بس ما كانش كلام نظري بيحمله، ولكن ده كلام نقول على أرض الواقع بنراه، كان خلقه القرآن، تطبيق سلوك، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك توصف الصحابة ايه؟ الجيل القرآني، يبقى يصفون الصحابة هذا هو الجيل القرآني. ايه الجيل القرآني ده؟ كانوا حفظة يعني؟ لا، ده احنا عندنا حفظة اكثر من حفظ الصحابة رضي الله عنهم في العدد، ولكن شتان بين الامرين. الصحابة تفعل كل آية تعلمونها من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون ذلك في واقع حياتهم، فلذلك كان لهم السبق وكانوا يصفون بذلك الوصف. هذا هو الجيل القرآني، الجيل الذي تربى عن طريق القرآن. إزاي تربى؟ يمتثل أوامر ربي سبحانه وتعالى، قال الله تعالى كذا قال سمعنا وطعنا، نهى الله تعالى عن كذا قال سمعنا وطعنا، هذه يسمعون الآية ثم ترى التفعيل على الفور بلا تباطؤ، التفعيل الفوري لما تعلمونه من كلام ربي سبحانه وتعالى، سواء كان في أمر الاعتقاد، في أمر العبادات، في أمر المعاملات، أمر الأخلاق والعمل والسلوك، كل ذلك الصحابة كانت تلتزم بكلام ربها سبحانه. لذلك الصحابة تعرف بهذا السمت، الجدية في الالتزام والسلوك، يعني جدية في تعاملهم مع كتاب ربهم سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجدية في الالتزام والسلوك، يعني قالوا سمعنا وطعنا. فالمبدأ ده ترى فعلا مطبق مفعل عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما كانش بقى قارئ القرآن ده قارئ القرآن ممكن يبقى حسن الصوت وبالتالي على ذلك بيراعي المخارج والصفات، فعلى ذلك ده أمر مطلوب، ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا قبل ذلك أن في رواية مرت علينا في سنن أبي داود رحم الله لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابه القرآن قرآن هذا أعربي هذا أعجمي قال اقرأوا فكل حسن يعني اقرأوا فكل حسن ثم ذكر ساجي أقوام يعني ساجي أقوام من بعدهم ماذا يصنعون في القرآن ماذا يصنعون يقيمونه كما يقام القطح ثم قال يتعجلونه ولا يتأجلونه يعني قالوا أنه حيراعي كده عملوا كله في القرآن حيراعي الأحكام التجويد والمخارج والصفات ده عمله فقط ده سقف العمل عنده في التعامل مع القرآن لكن لو تعجل ثواب الدنيا يتعجل بذلك ثواب الدنيا هيدخل بقى العجب والزهو والكبر والرياء والسمعة وإرادة الشهرة كل ده ما هو إن لم يفعل القرآن يبقى هتجد أن القرآن عنده بهذه الصورة يبقى كأنه هو أراد أن يفضل على الناس بما يحمل من كلام ربي لكن أنت بيحمل كلام نظري كلام ده ملوش رصيد من الواقع الصحابة غير كده كان خلقه القرآن وكانت أيضا أخلاق الصحابة رضي الله عنهم القرآن يطبقون ويمتثلون لذلك بيقرأ القرآن لكن بيقرأ القرآن وتجد أن ما يقرؤونه مطبق على أرض الواقع لكن حيجي أقوام بعد كده يعني يهتمون بالمخارج والصفات والأحكام وأن ده أمر مطلوب أن احنا لما نقرأ القرآن ويطلق القرآن ترتيلا لكن ده غاية عمله عمل مع القرآن إيه؟ هو في القراءة فقط لكن فين العمل بقى في التطبيق والالتزام لا ده منحى من الحياة منحى من حياة هذا الإنسان فلذلك يبقى صاحب القرآن يبقى عليه هيبة ليه لأنه بيفعل ذلك الهيبة بيكتسبها منين يبقى بتفعيله لكلام ربي سبحانه وتعالى فكانت الرواية الأولى كما قال مسروق رحمه الله قال ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال ذاك رجل لا أزال أحبه إيه السبب إيه دواعي المحبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة قال من عبد الله بن مسعود فبدأ به وهي منقبة احنا مر علينا الكلام عن مناقب بن مسعود رضي الله عنه فكان ذي منقبة عظيمة لما قال خذوا القرآن الأربعة بدأ بعبد الله بن مسعود انظر بقى إلى المقابل الصحابة تسمع ازاي يعني كيف يستمعون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ترجون الكلام ده فقال ذاك رجل لا أزال أحبه يعبر عن محبة ابن مسعود لماذا أعطاه عطية أهداه هدية ولكن لا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة وتجد أن الصحابة ليس عندهم غل في صدورهم ليس عندهم غل يبقى حبوا لطاعات الله سبحانه وتعالى وحبوا لأنه متقدم في بالنسبة للقرآن يحبوا لذلك ابن مسعود كما قال عنه حذيفة رضي الله عنه أردت أجب دلا ولا هديا ولا سمتا من نبي صلى الله عليه وسلم من ابن معبد من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يعني كان بيمتثل لنقول حركات وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في السمت والهدي والدل كل ده هو تسلم كان بيتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا القرآن من أربعة يبقى دول يفعلون القرآن ومعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أول من أسمع القرآن لأهل قريش يعني ما سمع القرآن قبل ذلك أسمعهم القرآن وقاموا عليه وضربوه ولكن قال إن هو أراد أن يعود مرة ثانية الصحابة فرضي عنهم القرآن كيف فعل في نفوسهم وبينا قبل ذلك المدينة كيف فتحت عن طريق مصعب بن عمير رضي الله عنه فتحوا به بالقرآن يعني فتحوا به بالقرآن يعني الصحابة دي كان كلامهم القرآن يعني كلام الصحابة بالنصوص بالكتاب والسنة يعني بالكتاب والسنة فلذلك قال خذ القرآن من الأربعة عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وعاذ بن جبل وأبي بن كعب وده الشاهد من الكلام أنه ذكر من هؤلاء أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم كانت الرواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل كتاب سورة البينة قال وسماني لك قال نعم فبكى سماني لك يعني شوف الصحابي قراءته للكلام ازاي يعني اقرأ عليه هيقول له خلاص اقرأ لا سماني لك سماك سماني ربي سبحانه وتعالى لك قال نعم فبكى رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه مسألة. الأمر الثاني أن الله أمرني أن أقرأ عليك. هذه منزلة ومنقبة عظيمة جدا لأبي بن كعب رضي الله عنه. ده بالإضافة أي الصور أي الآيات الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقرأها على أبي بن كعب رضي الله عنه. ما تمرش علينا كده نقول دي منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه. وبكى أبي وقال سماني لك؟ قال نعم فبكى. وأن قراءة الفاضل على المفضول ودي طبعا يعني هذا يعني من الشرع يعلمنا هذا الكلام ومر الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن على جبريل يعرض القرآن على جبريل في كل ليلة من رمضان. أيهما أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق على الإطلاق، وبالتالي قراءة الأفضل على المفضول يبقى هو المفضول أهو. ولكن ده أيضا شرع يعني القرآن كيف نتعامل معه يبقى أيضا هذه من الشريعة عندنا. يبقى أن الإنسان يعني كيف يتعامل يبقى هذا أفضل من فلان أفضل، ولكن ممكن هنا قراءة الفاضل على المفضول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة هذه الآيات على أبي بن كعب رضي الله عنه. وبالتالي سورة البينة، البينة شيء بين واضح، يبقى البينة ده الشيء البين والواضح. وبالتالي هذه الآيات يبقى السورة دي لما نقول أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، يبقى لازم إحنا يكون لنا وقفة أقل ما فيها لنا وقفة مع هذه السورة والآيات التي في هذه السورة، مع أنها سورة من الصور يعني مش الطويلة قصيرة، تعتبر سورة وسط يعني أو قصيرة بالنسبة للصور الطوال في البداية، ولكن هذه السورة شاملة المنهج كله، حاملة لهذا المنهج وحاملة للمآلات، يعني حاملة للمنهج وحاملة للمآلات. البينة إيه المطلوب مننا؟ إيه المطلوب موضح في هذه السورة؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة. هو ده الدين اللي يحمل الإنسان على الاستقامة، هو ده دين البينة. فإيه المطلوب فيها؟ هذه إخلاص الأمر لله سبحانه وتعالى والعبادة، إقام الصلاة إيتاء الزكاة. فحنجد سورة البينة يعني هذه السورة بتحتاج فعلا إلى وقفة، سورة البينة يبقى توضح يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما طلب بها العبد وما أمر به العبد. يبقى احنا خلقنا للعبادة حقيقة ازاي؟ هي مترجمة جملة قصيرة جملة واضحة. ايه المطلوب مننا؟ وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، عبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هو ده دين الاستقامة. يبقى دين الصراط المستقيم قيل الإسلام، يعني دين الصراط المستقيم قيل الإسلام، وده الصراط المستقيم هو الإسلام. وده أيضا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في رواية ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جبهتي سوران، فلما فسر الصراط قال الصراط المستقيم هو الإسلام. يبقى في رواية كده لما قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جبهتي الصراط سوران فيما أبواب مفتحة إلى آخر رواية، وبعد كده فسر الكلام قال أما الصراط المستقيم فهو الإسلام. يبقى لما أنا بقول اهدنا الصراط المستقيم يبقى إيه؟ أن أوفق إلى الإسلام، الإسلام موفق إلى تفعيل الإسلام تطبيقه، والتطبيق يحتاج إلى إيه؟ معرفة. أطبق ما أجهل إزاي؟ عشان أطبق وأبقى مستمسك بالإسلام كما أوصى ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقول الحمد لله إحنا هنموت على الإسلام، لا ده المقصود به الإسلام بقى على التفعيل، الإسلام الحقيقي، مش بيتكلم على الإسلام الانتساب ولكن بيتكلم على حقيقة الإسلام. وده الذي أوصى به إبراهيم عليه السلام أبنائه، يعني أن الله تعالى اصطفاهم على هذا الدين، وبالتالي أوصاهم بإيه؟ ألا يموتوا إلا وهم متمسكين بذلك الدين. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مستمسك، فاستمسك بالذي يوحي إليك أنك على صراط مستقيم. الصراط المستقيم يبقى هو معرفة الحق وتفعيله، أو صراط المستقيم هو الإسلام كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمل وكأنها يعني بس هي كلها بمعاني واحدة، كلها بمعاني واحدة. يبقى عرفت الحق والتطبيق وده الإسلام. يبقى هنعرفه فين الحق؟ عرفه الإسلام وفعل ذلك في واقع حياته. لكن مش معرفة كده مجردة، وده سقف الإنسان اللي هو معرفة الأمور فقط، معرفة من أجل التطبيق. وإلا إن كان يجهل يبقى فيش تطبيق، لأن كيف أطبق ما أجهل؟ يبقى عشان أطبق شيء لازم أتعلمه. يبقى عشان أنا أطبق ما جاء في شريعة ربي سبحانه وتعالى لابد أن أنا أتعلم ذلك. وكثيرا ما احنا بنذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة للجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن مكتنبة الكبائر. شغلنا بالأمر، يبقى عشان أنا انشغل به فعلا أنا هتعلم الكبائر عشان أكتنبها، لأن المسألة مقيدة. يبقى عشان تكون الصلاة حسنة ماحية لابد أن أكتنب الكبائر، عشان يكون الوضوء ده حسنة ماحية لابد أن أكتنب الكبائر، عشان يكون الصيام ده حسنة ماحية يمحى بها الذنوب يبقى لابد من اكتناب الكبائر. ده تطلب مني إيه في التحليل كده؟ إن أنا لازم أكتنب الكبائر. عشان أكتنب الكبائر أقول أكتنبتها وأنا مش عارفها، لما أسألك إيه الكبائر مش عارف تقول لي بس أنا بكتنبها. تكتنب ما تجهل إزاي؟ يعني حتى بالعقل كده العقل لا يقبل ذلك الكلام، يعني عقليا كده كلام غير مقبول. يقول لك انا بفعل الخير، طب ايه هو الخير؟ انا بكترب الشر، طب ايه هو الشر؟ انا الحمد لله على الايمان الصحيح، طب هو ايه الايمان الصحيح؟ طب ايه الشركيات اللي انت تكتنبها عشان تحقق التوحيد؟ فهنجد ان هو يجهل، عبارة عن كلام. يعني الكلام ده يعني لابد يكون معبر عن حقيقة، معبر عن حقيقة. فحقيقة الامر لازم نجتنب الكبائر. يعني زي ما الانسان يتوضأ، لكن انا ترى اقول لك انا محافظ على وضوء حتى الان، لو انت قلت لي محافظ على وضوء حتى الان اقول لك ازاي؟ تقول لك تنمت ناقض وضوء. طب ايه ناقض الوضوء؟ ان كان يجهل هو ناقض الوضوء يقول لك محافظ على الوضوء ازاي؟ فعشان اقول انا محافظ على الوضوء لازم اجتنب النواقض، والا قد ياتي الانسان بناقض من نواقضه هو لا يعلم لا يدري، بس هو مصر ان هو ما زال يحافظ على وضوئه. مين اللي قال الكلام ده؟ يبقى المحافظه على الوضوء بتقتضي ايه؟ اجتناب نواقض الوضوء. وعشان اجتنب نواقض الوضوء، هل يا ترى انا بجتنب نواقض الوضوء بمجرد ان بقول بجتنب نواقض الوضوء، ولا لازم انا اكون عارفها؟ لازم اكون عارفها. يبقى ايه النواقض؟ ممكن يجهل الانسان، وخاصه المساله في منتهى الخطوره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لا وضوء له. ده كلام صريح خلاص، لا صلاه. يبقى لو صلى وهو غير متوضئ قال ارجع ايه يعني، فتوضى الرجل صاحب اللمعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتوضى، ده يقول لمعة كده في قدمه. فعلى ذلك يبقى الانسان يجتنب النواقض عشان يحافظ على الوضوء، يجتنب الكبائر عشان دي تكون حسن ماحية، يجتنب الشرك حتى يحقق التوحيد. فكذلك وما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين. اخلص الدين ازاي؟ اولا اعبد ربي ازاي سبحانه وتعالى؟ الكلام يعني المطلوب منك موجود في كتاب الله عز وجل او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي نخلص العبادة لله؟ ده موجود في الكتاب والسنة. ويكفي كده ان دي من منن الرب عليه، من منن الرب لازم يستشعر الانسان ان الله تعالى ارسل لنا رسولا كان مفعلا ومطبقا لهذه الاحكام. يبقى اي حكم الاحكام عايز اطبقه هرجع فيها الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش كان خلق القرآن؟ يعني كان خلق القرآن يعني كان يفعل الآيات. لذلك احنا نتذكر ما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فمن بداية ما نزل عليه الآيات دي لغاية لما قبض صلى الله عليه وسلم ما كان يدع في الركوع أو السجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن يعني بيترجم على طول، فسبح يسبح على طول، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. انظر كده الكلام ده هو ترجمة للأمر الذي أمر به في تلك الآيات. وهنا أيضا دي صورة البينة، تحتاج فعلا وقفة عشان يبقى امر بين واضح، يبقى ماشي الانسان على بصيره. يبقى المفترض ان انا ماشي في الطريق وانا على بصيره، يا ترى انا ما زلت على الطريق المستقيم ولا لا؟ هنقول ده احنا ما زلنا على الطريق المستقيم. اللي يعرفك في دلالات، في أمارات، في علامات أساسا بتدل على ذلك الأمر، زي الإنسان وسائل في طريق كده متجه للقاهرة، أنت فعلا ده الطريق ولا الطريق أساسا اختلط عليه، ممكن يكون إيه دخل في طريق آخر، فلابد أن أنا أعرف من خلال العلامات، في إشارات كده وعلامات نقول لا هذه العلامة تدل أن احنا ما زلنا نسير في ذلك الطريق. في الدنيا احنا كده، يعني في الدنيا انت فعلا متجه للطريق الصحيح ولا لا، لازم يكون في علامات اشارات كده امارات احنا بيحكم من خلالها، لكن هو بمجرد لا انا ماشي كده عشان هو بدا ببدايه الطريق فعلا دخل الطريق صح، لكن الطريق بعد كده يتفرع، انت دخلت فرعيه من الفرعيات ولا ما زال يسير فعلا في الطريق المستقيم، محتاج انا الى اشارات علامه كده باستدل من خلالها، اماره كده استدل من خلالها، والا هو في ظني ان هو بيسير في الطريق الصحيح، لكن الخوف دايما ان هو لما يصل للنهايه يرى انه مخطئ بس ما فيش عوده مره ثانيه، كانه ده طريق اتجاه واحد فقط، فلازم انا اطمئن تماما، اطمئن. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ايه مفزعه مخوفه. فعشان كده الواحد قبل ما يضع القدم، قبل ما يضع القدم انا واضعها في الطريق الصح ولا لا، ولا هنا ده انحرف، ما هينحرف ازاي، هي خطوه واحده ممكن ننحرف من خلالها، خطوه واحده ينحرف وبالتالي يسير بعد ذلك في طريق الانحراف دون ان يدري، يجي في النهايه كده يفاجأ بذلك الامر. ليه؟ لانه قصر، لازم من التقييم المستمر، ولازم يكون عندي امارات علامات اشارات كده استدل من خلالها ان احنا ما زلنا على الطريق الصحيح. فصورة بينة من الصور التي تحتاج فعلا نحن أن نقوم بدراستها دراسة متأنية مستفيضة كده ونحدد منها ما هو المطلوب، خاصة هي بتحدد لنا المآلات، يعني دي صورة على رغم يعني عدد الآيات ليست بالطويلة ولكنها بتحدد حتى المآلات المطلوب، وبالتالي هذا المآلات ده هي بناء على تحقيق الإنسان، بناء على تحقيق الإنسان، يبقى دول شر البرية ودول خير البرية نتيجة إيه؟ أو نتيجة البينة دي، اللي فعل الكلام ده هذه خير البرية، اللي هو انحرف يبقى ده شر البرية كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله بعد هذه الترجمة، ومناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. المرة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.